بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للصفرار خلاف، وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها، وعفي عما يعصر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد، وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسحة، فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت، وأوذ بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت، وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها، وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعد. يمران بنجس يبس يمران بنجس بنجس بكسر يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. يمران بنجس يبس أو يبس يبس يبس يطهران بما بعده، وخف ونعل من روث دواب وبولها إن ذلك لا غيره دواب وبولها إن ذلك لا غيره، فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم، واختار إلحاق رجل الفقير. وفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار وسأل صديق المسلم. نعم واقع بداية الكف. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد ظهرين للصفرار خلاف؟ يعني هل هو حرف استفهام مشعر بالخلاف؟ هل حرف استفهام مشعر بالخلاف يدل على الخلاف؟ والخلاف مصبه سيأتي، يعني سنبين وجه الخلاف، هل هو الوجوب في إزالة النجاسة أو السنية أو الندب. يعني هل إزالة النجاسة أي إزالتها، والمراد بإزالتها أي إزالتها بالماء الطاهر الذي يصلح للطهارة، عن ثوب معناه عن محمول مصل، ولو كان غير ثوب فلا مفهوم للثوب عن غيره، لأن المراد بالثوب هنا المحمول سواء كان ثوبا أو غير ثوب، يعني حتى ولو كانت ساعة يحمله الإنسان أو أي شيء يحمله الإنسان في جيبه لا بد أن يكون طاهرا، لأن المراد بالثوب هو ما يحمله الإنسان كائنا ما كان. فلذا قال: هل إزالة النجاسة عن ثوب معناه عن محمول مصل، أي عن ثوب مصل معناه محموله، ولو طرف عمامته، يعني ولو كان هذا المحمول طرف عمامته، ولو حيث تحرك بتحركه، بل ولو لم يتحرك بتحركه، لأنه لو سار لمشى معه، لو سار لمشى معه طرف العمامة، فهو إذن يصير في حكم المحمول ولو طرف عمامته. وإزالة النجاسة هنا المراد بها إزالتها كما ذكرنا بالماء الطاهر، وكذلك تخفيفها إن تعدد المحل وإلا فلا، لأنه لا يزيدها إلا انتشارا. فالإنسان إذا استطاع أن يزيل النجاسة فلا بأس، فإذا لم يستطع إزالة النجاسة فليخففها، فإذا لم يستطع تخفيفها، وتخفيفها محله إن كان المحل متعددا، فلو أنه كان في ثوبك عدة أماكن فيها نجاسة تخففها، لكن إذا كان في ذوبك محل واحد لا يمكن تخفيفه، لأنك لو أردت تخفيفه لزاده ذلك انتشارا، هذا كله مطلوب. إذا الإزالة إما أن تكون إزالة حقيقية كما ذكرنا، وإما أن تكون إزالة تقديرية بمعنى أنك تخفف النجاسة وذلك عند تعدد محلها في المكان أو في الثوب أو في البدن. نعم، فهكذا فلا بد من إزالتها، وهذا يؤخذ من كلام الفقهاء. فالظاهر من كلام الفقهاء أن تخفيف النجاسة حكمه حكم إزالتها. نعم، والدليل على ذلك أنهم يقولون أن من ابتلع نجاسة عمدا وجب عليه أن يتقيأ، وأنه تبطل صلاته ما دام يظن بقاء النجاسة فيه تحقيقا أو ظن، لأنه صلى يحمل النجاسة في جوفه. بالمرأة التقيؤ هنا يؤخذ منه أنه إنما هو فقط من باب تخفيفها، لأنه لو تقيأها لابد أن يبقى منها شيء، لأنها تختلط بما في البطن، صحيح؟ فهذا يؤخذ منه أنه لا بأس بتخفيف النجاسة. وكذلك مسح الخف من روث الدواب والأبوال، هذا أيضا يدل على هذا المعنى، لأنه هو حقيقة ليس تطهيرا، وإنما هو نفض ومسح، مسح الخف من روث الدواب وبولها بدون الماء، فمعناه أن تخفيف النجاسة حكمه حكم إزالتها. نعم وبدنه، يعني هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو كان الثوب طرف عمامته، ومثل العمامة الخباء والقبة، هذه مثالها مثال العمامة. ما يمكن للإنسان الآن يصلي في الخباء والخباء نجس ويضعه برأسه، لا يجوز. بخلاف الصمعة والدار فلا حرج، يمكن أن يصلي في هذا البيت وفوقه يعني نجاسة، لا حرج في ذلك، لأنها لا تلامس، لا تحملها أنت ولا تلامس. لكن الذي يبني قبة يعني أو خباء صغير، فإذا وقف فيه فسيكون يعني يرفعه فيه رأسه كما يبنى يبنوه الناس خوفا من الذباب ومن البعوض في بعض الأحيان، بعض الأماكن. هذا إذا وقف فيه الإنسان لا يمكن أن يصلي فيه، لأنه يحمله إذا كان جسم. لا طرف حصير ومكانه وبدنه ومكانه، والمراد بالمكان هو ما تمسه أعضاؤه في الصلاة، ما تمسه أعضاؤه يعني الأماكن التي مماس أعضائه. أما المكان كما قال صاحب الكفاءة، أما المكان ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد، يعني أما المكان المراد به عند الفقهاء ما عليه يعتمد الإنسان قائما أو ساجدا أو إذا جلس، وهكذا ما تمس أعضاؤه في الصلاة هكذا. سبع أعضاء. لا طرف حصيره، أما طرف الحصير فهذا لا حرج في كونه فيه نجاسة، لأن طرف الحصير أنت لا تمسه، فلو كنت تصلي على هذا الحصير مثلا ونفترض أن في أطرافه نجاسة فلا حرج، لا حرج في ذلك، لا طرف حصيره. وكذلك أيضا إذا كان المكان نجسا وجعلت عليه حصيرا ليس كبيرا يعني ليس متسعا، وبقية بعض ثيابك تمس المكان النجس فهذا لا حرج فيه. لكن هذا لا يتصور عندكم أنتم، لأن لباسكم يعني مشدود عليكم، لكن عندنا نحن نلبس الدراعة هذه التي رأيت نقع في هذا دائما، لأنه واحد يفرش السجدة هذه الصغيرة ويصلي وتبقى الدراعة هذه تمس هنا وتمس هناك وتارة تمس خلفه، يعني تمس المكان، هذا لا حرج فيه. نعم. لا يعتبر هذا مثل طرف العمام؟ لا يعتبر مثل طرف العمام. وما كما قال صاحب الكفاءة، وما بجنبك تمس أو يمس طرف ثوبك أو تحت حصيرك كنس، يعني ما تمسه بجنبك أو ما كنس من النجاسات تحت الحصير فهذا لا حرج فيه، لأنك بينك معه حائل. وأما ما يمسه أطراف ثيابك وتمسه من النجاسات اليابسة التي لا حكم لها فلا حرج فيه، لأنك لا تحملها. الذي يتحرك بحركتك أو الذي لو سرت لو تحركت لمشى معك، هذا في صورة المحمول. أما ما لم يكن محمولا فلا حرج لي. شيخنا ولو إلى خلاف مذهبي؟ نعم ولو طرف، لا هنا مبالغة، قلت لكم أنه قد يبالغ بها، هو هنا أتى بها المبالغة. ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه، لا طرف حصيره سنة أو واجبة، هل هي سنة كما رجحه ابن الحاجب وكذلك رجحه ابن رشد أنها سنة، أو واجبة كما شهره غير واحد من أهل المذهب أن إزالتها واجبة إن ذكر وقدر، لكنه قيد بالذكر والقدرة. ولكن هذان القيدان هل هما قيدان في القول بالسنة والوجوب أو في القول بالوجوب فقط؟ فإذا قلنا إن الطلب يرفع حال العذر، وهذه مسألة خلافية، هل الطلب يرفع عند وجود العذر؟ يعني هل الإنسان إذا كان مطلوبا بشيء ثم وجد عذر يمنع منه، هل الطلب يرتفع عند وجود العذر أو يبقى مستمرا؟ فمثلا أنت مطلوب بالصلاة الآن، فلو تعذر عليك الصلاة هل أنت ما زلت مطلوب؟ هل الطلب يرتفع عند التعذر أو يبقى مستمرا؟ يعني فإذا قلنا إن الطلب يرتفع عند العذر يكون قيد فيهما قيد فيهما في السنة والوجوب أي إن ذكر وقدر. وإذا قلنا إن الطلب لا يرتفع عند وجود العذر فيكون قيد في الوجوب فقط ولا يكون قيد في السنة. نعم، لأن السنية لا ينبغي تقيدها بها. فهمتم هذا؟ يعني أنهم اختلفوا في الطلب هل يرفع عند العذر، هل الطلب يرفع عند وجود العذر أم لا. فإذا قلنا إن الطلب يرفع عند وجود العذر يكون قوله إن ذكر قدر قيد فيهما. وإذا قلنا إن الطلب لا يرفع عند العذر يكون قيد في الوجوب فقط. هل الطلب يرفع عند وجود العذر؟ نعم، إذن لا طرف حصيره كما قلنا سنة أو واجبة إن ذكر وقدر. وهذا الخلاف ظاهر الحطابي، قال الحطابي إن هذا الخلاف، قال هذا الخلاف لفظي. والدليل على ذلك أن القائل بالسنية كابن رشد يقول بأن العامد يعيد أبدا، يقول إن العامد والجاهل يعيدان أبدا، وأن الناس والعاجز أيضا مطالبان بالإعادة. وعليه فلا فرق بين القول بالوجوب والقول بالسنية على هذا، لأن ابن رشد القائل بالسنية يقول إن الناس والعاجز يعيدها، إذن فلا معنى لقوله بالسنية مع أنه يقول هذا. لكن العلي الجهوري قال لا، قال الخلاف معنوي، والذي يقول بإعادة الذي يقول بالإعادة العامد والجاهل أبدا، القائل بالوجوب يقولون أن العامد والجاهل يعيدان أبدا، والقائل بالسنية يقول إن العامد والجاهل يعيدان أبدا على وجه الندبية، لكن الأبد عندهم على وجه الندبية لا على سبيل الوجوب. والذين قالوا إنها سنة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه صلاة جزور وهو يصلي وما قطع صلاته، ولكنه قال ولكن أهل الوجوب قالوا لم يقطع صلاته لئلا يتعاهده المشركون بذلك فيكون ذريعة لإفساد الصلاة، فكلما رأوه يصلي ألقوا عليه نجاسة فيقطعون صلاته، فهو إنما ترك صلاة الجزور مع أنه نجس ها ولم يقطع الصلاة له خوفا من أن يتعاهده المشركون دوما بذلك. والقائلون بالوجوب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وما الآخر فكان يمشي من نميمة. فالدليل على لا يعذب إلا على أمر واجب، أمر السنة لا ينبغي التعذيب عليه، إذا فهم يعذبان على عدم الاستنشاء وعدم إتقان طهارة الخبر، يعني عدم الابتعاد عن النجاسات، فدل ذلك على الوجوب. وأهل السنية قالوا لا، ليس واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير، لكن أهل الوجوب قالوا وما يعذبان في كبير أي كبير في أنفسهما، وإن كان هو عظيما عند الله تعالى، من باب قوله تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإلا أعاد الظهرين للاصفرار والصبح والعشاءين والصبح للطلوع، أي وإلا بأن لم يذكر ولم يقدر، فإنه يعيد الظهرين للاصفرار ويعيد العشاءين للطلوع لطلوع الفجر، ويعيد الفجر لطلوع الشمس وهكذا. فبالاختصار يمكن أن نقول وإلا أعاد الظهرين للاصفرار والعشاءين والصبح للطلوع، والطلوع يجمع طلوع الفجر وطلوع الشمس. فهمتم هذا؟ نعم. ثم إن خليل فرع على القول بالوجوب في الفروع التي سيذكر، فقال وسقوطها في صلاة مبطلة، يعني أن سقوطها أي النجاسة في صلاة مبطلة، وهذا على القول بالوجوب، لو كان القول بالسنية لما كان سقوطها مبطلة. اللهم إلا أن ندعي أنه من باب أن ترك السنن عمدا يبطل، إذا كان ترك السنن عمدا يبطل على القول يكون المطلق، وهذا مسألة خلاف. ولكن كون سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته مقيد بقيود، منها يتسع الوقت، ومنها لا تكون هذه النجاسة معفوا عنها والشرط الثالث هو أن يجد ماء مطلقا يطهر به النجاسة، والشرط الرابع هو أن يجد مكانا يصلي فيه إذا قطع صلاته، والشرط الخامس من هذه الشروط أن يكون حاملا لهذه النجاسة. فلو أنه كان حملها غيره أو أنها سقطت عليه ولم تثبت ولم تترك أثرا، فهذه لا تقطع الصلاة، لا تبطل الصلاة. ولذلك يقول بعضهم سقوطها على المصلي مبطل إن لم يكن الغير لديهم يحمل، الغير لديهم يحمل ولم تكن معفوة وذهبت وثبتت أو تركت أثرها وذهبت واتسع الوقت وألفى مطلقا، فذلك البطلان ليس مطلقا، أي بطلان الذي شاله خليل ليس مطلقا بمقيد بهذه القدر. كذكرها فيها كما أن الإنسان إذا تذكر النجاسة في أثناء الصلاة فصلاته باطلة ولو تعدد الذكر والنسيان. فهمتم هذه العبارة؟ تعدد الذكر والنسيان؟ لا، العبارة أنك كنت تصلي فتذكرت أن في ثيابك نجاسة فقطعت صلاتك لتغسلها، فوجدت إنسانا فبدأت تتكلم معه ونسيت أن تغسل ورجعت أيضا وصليت، وبعد أن صليت ذكرت أنك قطعت لتغسل وما غسلت، لأنك يعني شغلت عن الغسل ما زلت مطالبا بالإعادة. ولو تعدد الذكر والنسيان كأن تذكرها وهم بها فلم يفعل ثم صلى ثم تذكر ثم هكذا، فهو مطالب فهو يعيد. ولو تعدد الذكر والنسيان فقطعه الأول لا ينجيه من قطع لها مرة أخرى. لكن يذكرون هنا فرعا آخر وهو أن الإنسان، هذه هي معنى ولو تعدد الذكر والنسيان، لكن هناك فيه صورة أن الإنسان إذا كان في صلاته وأثناء الصلاة تذكر أن في ثيابه نجاسة فهم أن يقطع ونسي ذلك وصلى، ومع ذلك وهذا قد يقع، قد يذكر الإنسان النجاسة وهو في أثناء الصلاة فيهم بالقطع فيأتيه الشاغل فينهي صلاته. فهمتم هذا الفرع؟ هذا فرع مهم جدا، وهو الإنسان قد يتذكر النجاسة في أثناء الصلاة فيهم بالقطع فلا يقطع، يتناسى عنده القطع ويستمر وينهي صلاته. هذا مذهب الجمهور الفقهاء المالكي أن صلاته باطلة، وقال ابن العربي أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن ابن العربي يرى أن القول بوجوب إزالة النجاسة إنما هو في الابتداء، أي في الابتداء قبل الدخول في الصلاة، أما في الأثناء فليس بواجب. ولذلك الفقهاء المالكية يقولون، قالها مصطفى الرماص وقالها التودي أيضا صاحب الرسالة هذا وغيرهم من الفقهاء المالكية، قالوا إنهم لم يجدوا القول بأن إزالة النجاسة واجب ابتداء ودواما إلا عند ابن عبد السلام وحده. أما غيرهم من المالكية فقالوا واجبة ابتداء لا دواما. نعم قبلها. لا قبلها، يعني أنه إذا تذكر النجاسة قبل الصلاة لا قبلها وصلى وهو ناسيا لا تجب عليه الإعادة ولا تبطل صلاته، لكن تندب له الإعادة في الوقت إذا كان في الوقت تندب له الإعادة. كما قال إلا وإلا هذا الظهرين كالتي قبلها. نعم نعم نعم نعم. أو كانت أسفل نعلي فخلعها، يعني أو كانت هذه النجاسة أسفل نعل فخلعها أو لم يترتب على عدم الخلع الحمل. يعني أنك أسفل نعلك كانت فيه نجاسة فصليت فخلعت النعل من دون أن تحمل النجاسة فصلاتك صحيحة، أو لم يترتب على عدم الخلع الحمل، أو يمكن لك أن تصلي وما حملت هذه النعال كانت تصلي على جنازة مثلا وأنت واقف لا تسجد ولا تركع، صح؟ يمكن أن تذكر أن في أسفل نعليك نجاسة ولا لا تهم بشيء تصلي فيها. لا قد لا تخلع لأنك أنت لا تحملها أصلا ولا تتحرك، لا تسجد ولا تركع، صحيح؟ إذن فلا تحتاج إلى شيء. إذا فالنعل فالنجاسة إذا كانت في أسفل النعل إذا أمكن للإنسان أن يصلي بها من غير أن يحمل النعل أو يخلع من حيث لا يحمل النعل أو لم يترتب على ذلك على عدم الخلع حمل كمن كان يصلي على جنازة فلا حرج فيها. أما إذا كان ما إذا تحرك بها بحيث حملها فقد بطل صلاته لأن المدار على الحمل على حمل النجاسة. وعفية عما يعصر هذه كما قالوا قاعدة جليلة حق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. قاعدة فيما ذكره المصنف وفيما لم يذكره لأن هذه قاعدة من أمهات الفقه الخمس التي ينبني عليه الفقه وهي أنه المشقة تجلب التيسير. هذا هو معنى قوله عفية عما يعصر. وهذه القاعدة هو ذكرها وسيذكر أمثلتها كثيرا من أمثلتها وسيعدد الأمثلة. فقال وعفي عما يعصر كحدث مستنكح معناه كحدث شخص مستنكح معناه يعني مصاب بالاستنكاح وسواس. المستنكح كحدث مستنكح إن شئت قلت كحدث مستنكح كحدث مستنكح أي ملازم لصاحبه. وإن قلت كحدث مستنكح أضفته له حدث إنسان مستنكح يعني مصاب بالاستنكاح والوسواس. وحدث المستنكح هو الذي يأتيه في اليوم مرتين فأكثر أو يأتيه مع أقرانه ويأتيه دونهم أو يأتيه ولا يستطيع إمساكه. هذه كلها هذا هو السلس ونفس السلس. فمن كان مثلا عنده ريح تأتيه أكثر من المعتاد بعض الناس فيها غازات كثيرة عنده غازات أكثر من العادي تأتيه في اليوم ثلاث مرات أو أكثر أو عنده يعني غازات لا يستطيع إمساكها سامحك الله لا يستطيع إمساكها أو عنده يعني غازات تأتيه مع أقرانه وتأتيه دونهم فهذا مستنكح فيعفى له عنها يعني يتوضأ ولا حرج له فلا تنقض عليه لأنها في حقه أصبحت يعني معفوا عنها لأنه ما يمكن يتوضأ في اليوم يعني 20 مرة يعني يستطيع يتوضأ عند المسجد لا بد في الطريق يحدث له شيء فيتوضأ عند المسجد يؤدي ركعة يحصل له شيء فيرجع ويتوضأ هكذا مشكل ما يصح. القليل والكثير نحن قلنا إن إن إن حد القليل يعرف بال إذا كان يأتي مع أقرانه ويأتي دونه أو يأتي ولا يستطيع إمساكه أو يأتي في اليوم أكثر من المعتاد من من من من العادي عند عامة الناس وعند من يوافق في المزاج ونحو ذلك. فهمت؟ طيب بسم الله. كذلك مما يعفى عنه بلل الباسوري في اليد إن كثر في يد وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوبه يعني أن بلل الباسوري أو الناسوري والباسور معروف هذا الباسور هذا إذا كان في الإنسان ويعفى له عما يصيبه في يده لأنه صاحبه يرد يده كثيرا إلى دبره للحك نعم فما يصيب يده من هذا يعفى له عنه. لكن إن كثر الرد يعني إذا كان كثر الرد يعني كان يرد يده كثيرا إلى دبره فصاحب الباسور دائما يرد يده إلى دبره يعرف هل هناك بلل يعني يستفسر هل هناك بلل ولا يوجد بلل. أما أو ثوب أما الثوب فمطلق يعني لا يشترط فيه شيء سواء كثر الرد أم لا لأن الثوب يباشر البدن فما يصيب الإنسان في في في في في ثوبه من بلل الباسور أو الناسور هذا يعفى عنه كثر الرد أم لا. أما اليد فلا يعفى عنه إلا إذا كثر الرد يردها إلى دبره. هذا حل وهذه كلها من أمثلة هذه القاعدة وهي قوله عفية عما يعصر أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد يعني أن المرضعة التي تجتهد في درء البول عن ثيابها يعفى لها عما يصيبها بعد التحفظ الناس ما كان عندهم الكوش هذا، الكوش هذا ما كان موجود أصلا، وكانت المرأة تضع ابنها على ثيابها مباشرة، صح؟ فكان فما يصيبها بعد التحفظ هذا يعفى لها، وهذه لكن في البول يعفى لها عنه، لكن عندهم خلاف في النجاسة في الغائط. البول قالوا معفو عنه، أما الغائط فاختلفوا فيه، بعضهم قال الغائط كالبول، وبعضهم قال الغائط ليس كالبول، لأن الغائط يمكن لها أن تنتقل من مكان إلى مكان. فهمت هذا؟ أما البول فلا يمكن. إذا فهو نص على البول ونبقيه على معناه الحقيقي، يعني ثوب المرضعة إذا كان ما يصيبه بعد التحفظ من البول هذا لا خلاف فيه، لكن ما يصيبه من الغائط هل هو كالبول أم لا؟ محل خلاف. والمرضعة المراد بها من ترضع ابنها اتفاقا، ومن ترضع غير ابنها إذا احتاجت له أو احتاج لها، احتاجت له لجلب الدراهم، أو احتاج لها لأنه خيف عليه الضياع ولم يجد من يرضعه. فهمتم هذا؟ طيب. وندب لها ثوب للصلاة، وندب لها أي المرضع، وكذلك من في حكمها كالكنافي، الكناف هذا الذي ينظف المراحيض، وكذلك الجزار، وكذلك القصاب، هذا هؤلاء يندب لها من مالها، لا من مال زوجها ولا من مال ولدها، بل يندب لها من مالها هي، كما يندب للجزار والكناف والقصاب ومن يمارس الحرف التي فيها نجاسات أن يكون له ثوب يعده للصلاة. لماذا؟ لأنه دائما لا يسلم من من من ما يصيب من نجاسة تصيبه. كذلك أيضا من هذه القاعدة أو من فروعها دون درهم من دم مطلقا، يعني أنه يعفى عما دون الدرهم، ما هو دون الدرهم من الدم، ودون درهم، والدرهم المراد به درهم البغل، والبغل اختلف فيه هل هو اسم ملك أو البغل الحيوان الذي بين الحمار والفرس وفي باطن عضده شيء مدور يشبه الدينار، مدور أسود يكون في باطن عضده، أنا أراه في الحمار وفي الفرس. لو رأيتم لو لو لو لو لو لو أوقفتم حمار هنا في الشارع لرأيتمه في أسفله شيء مدور يشبه الدينار، قدره قدر الدينار التونسي. هذا هي جلدة سوداء تكون في باطن العضد، لكن خفية لا يمكن أن تراها إذا رأيته، لكن إذا وقفت قابلت وجهك بوجه الحمار مثلا ونظرت في باطن عضده تجدها. نعم معروفة هذه. وقيل إن البغل هو اسم ملك كانت له دراهم سمي درهم البغل. على كل حال ما دون الدرهم من الدم والقيح والصديد هذا يعفى عنه. وقوله مطلقا سواء كان دم، وقوله مطلقا يقصد بها أنه ولو دم حيض، خلاف لمن قال يعفى عن دم الحيض، ورد بها أيضا على من قال لا يعفى عن دم الخنزير، يعني أن الدم المراد به الدم مطلقا من دم مطلقا كائنا ما كان. لكن هذا الدم يشترط فيه عدة شروط: لا يكون ترطخ به نجاسة عمدا، من ترطخ بالدم عمدا لا يعفى له عما دون الدرهم منه، فمن قصد التلطخ بالدماء لا يقول هذه سأغسلها حتى أبقى من القدر المعفو عنه فيكون، لا يعفى لك عن شيء من أنك تعمدت تلطخ بها. يعني شروط ثلاثة: لا يتلطخ بها عمدا، وأن لا تكون بقية أكثر، وأن لا تشاب بنجاسة. بقية أكثر هنا لا يتلطخ بها عمدا، ولا تشاب بنجاسة، ولا يكون بقية أكثر. فإذا بقية أكثر فلو أنك تلطخت بها عمدا لا يعفى لك عن شيء منها. لو أنك تلطخت بها سهوا ونسيانا ثم قلت سأغسل حتى يبقى منها القدر لا يجوز، لأنك لا يكون بقية أكثر. لا تشاب بنجاسة فلو أن هذا الدم شبه ببول أو خلطت عليه نجاسة أخرى لأصبح غير معفو عنه عن شيء منه، حتى ولو قدر الإبرة لا يعفى عنه. استوعبتم هذا؟ نعم. ألا يكون بقية أكثر، وألا يتلطخ به عمدا، وألا يشاب بنجاسته. بقية أكثر، فإنه لو أنك كانت عندك دماء أكثر، هيك دماء كثيرة تلطخت بها ما غسلته وقلت تستبقي منه القليل الذي يعفى عنه، لا يجوز لك هذا. كذلك أيضا بول الفرس لغاز بأرض حرب، بول فرس لا حمار، لغاز لا مقيم، بأرض حرب لا أرض سلم، ولا مفهوم للمخرجات مع الملازمة والتعذر. لا حمار لغاز لا مقيم بأرض حرب لا أرض سلم، يعني أن بول الفرس للغاز بأرض الحرب ما يصيبه منه إعفاله، ما يصيب ثيابه وبدنه معفون عنه. الغازي بأرض الحرب إذا كان يركب فرسا وأصابه بوله في ثيابه وبدنه يعفى له عنه، أما إذا كان مقيما فلا يعفى له عن بول الفرس، وكذلك إذا كان أو كان حمارا لا يعفى له عنه، وكان بأرض السن لا يعفى له عنه. لكن لا مفهوم للمخرجات مع الملازمة والتحفظ، إذا كان الإنسان يلازم هذه الأشياء ويتحفظ فما يصيب بعد التحفظ يعفى له عنه. فلو أنك مثلا كنت عندك حمار في المدينة هنا تبيع عليه الماء، وعندنا مثلا في المدينة عندنا من عندهم حمير يبيعون عليه الماء، عندكم هذا؟ هؤلاء يلازمون الحمير، حلفتهم واحد في الصباح يخرج ويملأ القارورة من الماء ويبيعها لواحد فيفرغها في إنائه فيثب يملأها ويبيعها لواحد آخر وهكذا. هؤلاء الناس الذين يلازمون هذه الحلفة دائما يلازمون يقيلون مع يعني من الصباح إلى المساء مع الحمير، هؤلاء ما يصيبهم بعد التحفظ يعفى لهم. وأثر ذباب من عذرة، يعني وأثر فمي، هناك تقدير وأثر فمي أو رجلي، لأن الذباب لا أثر إلا لفمه أو رجله. أثر ذباب، أثر فمي أو رجل ذباب من عذرة، يعني أن الذباب ينزل على العذرة ومع ذلك ينزل على ثياب الناس فيصيب ثياب الناس بفمه وبرجله فيعفى لهم عن ذلك. فعلتم هذا أم لا؟ وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسحة، ولكن بعضهم قيده بالذباب العادي، الذباب الذي هو صغير، أما الذباب الكثير الذي يأتي في بعض الأزمنة دون بعض هذا لا يعفى، لأنه يعني كبير وليس معتاد. لأننا هنا نحن ما زلنا في قاعدة وعفية عما يعصر، أي ما يعصر احتراز منه. والذباب إذا كان كثيرا كبيرا وليس عاما في جميع الأزمنة هذا يمكن التحرز منه، صح؟ وموضع حجامة مسحة، يعني أنه إن مما يعفى عنه موضع الحجامة الذي يمسح، والمراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات نفسها. فهمتم هذا أم لا؟ المراد بموضع الحجامة ما بين الشرطات لا الشرطات نفسها، لأن هذه لا يحتاج إلى أنها يعفى عنها لأنها معروفة أنها يعفى عنها، لأن ما من جرح إلا ويسيل فمه. لكن المراد به أن الإنسان في الحجامة يشرط شرطة هكذا، هذه الشرطة وهذه الشرطة وهذه الشرطة، فما بين الشرطات هذه هو موضع الحجامة المراد عند الفقهاء. أما فم الشرطة فهذا يعني معروف أنه يعني لا بد أن يسيل منه الدم ولا حرج فيه، يعني أن موضع الحجامة إذا مسح يعفى عنه. تعلموا أنك تمسح موضع الحجامة لكن يبقى أثر للدم، صحيح؟ فالباقي بعد ذلك معفو عنه. فإذا برئ غسل، أي فإذا برئ ما موضع الحجامة غسل وجوبه، وإلا يغسل وإلا بأن برئ موضع الحجامة ولم يغسل أعاد في الوقت، يعني يعيد صلاته في الوقت، وهذا مشكل. لماذا؟ لأنه صلى بالنجاسة عامدا، وكيف يعيد في الوقت من يصلي بالنجاسة عامدا؟ وأول بالنسيان، أول بأنه إنما يعيد في الوقت إذا كان ناسيا، أما إذا كان عامدا، أما إذا كان عامدا فيعيد أبدا. وأول بالإطلاق، أول بأنه مطلقا سواء كان نسيانا أو عمدا أنه يعيد في الوقت، وبالإطلاق ولكنه ضعيف على القول بالسنية لأنه ضعيف. فالمشهور أنه إذا كان نسيانا يعيد في الوقت، وإذا كان عمدا يعيد أبدا. أما القول بأنه يعيد في الوقت سواء كان عمدا أو نسيانا فهذا ضعيف. وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها. يعني وكطين مطر، الفقهاء يقولون إن خليل في مختصره دائما يدخل الكافة على أول المتضايفين وهي داخلة في المعنى على الثاني منهما. وهو هنا قال وكطين مطر، والصواب أن يقول وطين كمطر. الخليل دائما يدخل الكافة على أول المتضايفين وهي في الحقيقة داخلة على الثاني. وكطين مطر يعني وطين كمطر، يعني أنه مما يعفى عنه طين كالمطر. والمراد بالمطر الرواش والشواب. الرواش هذه التي ترش الماء في جانب الدور والبساتين، تكون رواش تفرق الماء يعني لتسكن التراب في جنب الدار ونحو ذلك. نحن عندنا مثلا في الدور، في الدور، الدور نحن عندنا التربة كثيرة، التربة موجودة يعني حتى في العاصمة تجد التراب، تجد التراب تربة، مش شوارع، شوارع فيها تراب لأن يعني في شوارع لم تقع لم تمهد يعني. أما المناطق التي تبنى فيها التراب يعني، وبين الدور تراب وكل هذه الأشياء تراب. فالناس يأخذون يعني الماء ويرشون التراب هذا ليسكن، حتى يسكن الغبار عنهم، لأنه لم يفعلوا دائما إذا مرت سيارة أو مر إنسان يختفي عليهم الغبار، فهم يأخذون النواحي هذه ويبنونها بالماء حتى لو مر منها شيء يعني تكون ساكنة ثابتة يعني. فهمتم؟ نعم. فهو قال هنا وطين كمطر، يعني أن طين المطر وما أشبه المطر يعفى عنه. وإن اختلطت العذرة بالمصيب، يعني ولو كانت هذه العذرة وهي النجاة القذرة اختلطت بالمصيب، يعني أنها يعني مازجت المصيب، يعني الطين اختلطت معه العذرة كالبول والغائط نحو ذلك يعفى عنه. لأنك تعلم أن الشوارع دائما تكون فيها الطين، ثم يخلط على الطين الأوساخ والقذرات والعذرات والأشياء هذه، هذا يعفى عنه. لا إن غلبت، بحيث غلبت غلبت أو ساوت، أي بحيث غلبت العذرة، أي كان الطين والماء أكثر منها، أو ساوت اعتدلت كان نصف طين ونصف عذرة. لا إن غلبت، ما إذا كان الأكثر العذرة فهذا لا يعفى عنه. وظاهرها العفو، لكن هنا قال لا إن غلبت وظاهرها، أي وظاهرها الضمير يرجع على المدونة كما ذكرنا. العفو قال الحطاب هنا معلق على أهل المحل، وظاهرها هنا ضعيف، لأنه كيف يعفى عن النجاسة، يعفى عن هاو العذرات وغلبت على الطين. ولا إن أصاب عينها، يعني أنه لا يعفى عن النجاسة إذا أصاب الإنسان عين النجاسة، أي كان اختلطت النجاسة والطين، ولكنه هو صادف مباشرة محل النجاسة، صادف الجانب الذي فيه النجاسة، ها؟ لا يعفى عنه، لأنه أصبح كمن أصاب النجاسة مباشرة. نعم. وذيل امرأة مطال للستر، يعني أن مما يعفى عنه ذيل المرأة المطال للستر لا للتجمل والخيلاء، إذا كانت امرأة تطيل ذيلها وهو طرف ثيابها الأسفل تطيله للستر، لا تقصد به التجمل ولا تقصد به الخيلاء، ما يصيبها في الشوارع من الأشياء هذه يعفى عنه. وذيل امرأة مطال للستر. ورجل بلت، كذلك الرجل التي بلها صاحبها يعني غسلها، ثم ذهب إلى المسجد من غير أن يجعلها في خف ولا في نعل ولا في شيء، ثم يمر في الشارع بنجس يبس أي يابس، يطهران معناه ينظفان، تتنظف الرجل وذيل المرأة، ينظفان بما لاقيا بعده، يمران أي الرجل وطرف وذيل المرأة، يمران بنجس يبس يطهران معناها ينظفان، لأن الطهارة هنا بمعنى النظافة، ينظفان بما لاقيا بعده ولو تراب المسجد. يعني أنك إذا غسلت رجلك وكانت المرأة تمشي في الشارع وذيلها طويل فيمران بالنجاسات اليابسة، فما يلاقيان عند عتبة المسجد من التراب الطاهرة تنظف الرجل وتنظف طرف المرأة، فلهما أن يدخل المسجد ويصلي صليا. مش يبس شيخ؟ يبسين يبسين أو يبسين كلاهما صحيح، بنجسين يبسين أي يابسين. نعم اسم فاعل يبس اسم فاعلها يابس، نحن ضربتها عنا بفعل يعني يبس. لا لا لا لا لا لا، بنجسين يبسين أو يابسين أو يبسين، يطهران وخف ونعل من روث دواب وبولها إن درك لا غيره، فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم، واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره المتأخر. إذا كان الذيل يمر بالنجاسة الشارعي اليابسة المبلولة لا يعفى عنه الذيل، المرأة ذيل المرأة لا يعفى عنه إذا كانت النجاسة مبلولة لا يعفى عنها، لا بد أن تكون لا لا لا يعفى عنه فعنه إذا كانت النجاسة يابسة. وخف يعني أن الخفة ينظفان، طهر هنا بمعنى النظافة، فسرتها لكم بمعنى ينظفان قلت لك. وخف ونعل من روث دواب وبولها، يعني أن الخف والنعل إذا لاقيا روث الدواب في موضع تكثر فيه الدواب وبولها إن دركا معناه مسيحا مسحا لا يبقى معه إلا الحكم يعفى عنهما، فمن كان عنده خف أو نعل يصلي فيها، ورواث الدواب وأبوالها مثلا نفترض أنها كثيرة ومنتشرة، ها فما يصيبها بعد ما يصيبهما بعد التحفظ والأشياء هذه يعفى عنها، فأنت تمسح نعلك وتمسح الخف عنك، لكن لا بد أن يكون الموضوع تكثر فيه الدواب، ما إذا كان الموضع لا تكثر فيه الدواب فلا يعفى عنك لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن الدواب يعني يمكن الاحتراز عنها، لأنها إذا لم تكن تكثر لا تكون إلا ربما في طريق واحد من الطرق، لا تكون في جميع الطرق، لذلك الأحسن هذا. لا غيره اختلفوا في تفسيرها، يمكن لا غيره أي لا غير النعل والخف، فالرجل مثلا والثياب والبدن الأخ لا يعفى، ويمكن أن يكون لا غيره أي لا غير روث، لا غير الدواء، لا غير لا غير الروث، أنواع البول والعذرة والأشياء لا يعفى عنها خلاف. فبسبب ذلك قال يخلعه الماسح لا ماء معه، معناه الماسح الذي لا ماء معه، يعني إذا كان هناك إنسان يمسح ولا ماء معه فيتيمم، إذا كنت عندك ثوب نجاسة، ثوبك في نجاسة وأنت متوضي وأنت تريد أن عندك ماء ويمكن أن تتوضأ وتمسح على الخف لكن يبقى في ثيابك نجاسة، ويمكن أن تغسل النجاسة فينتهي الماء فلا تجد ما تتوضأ به، إذا ماذا تفعل؟ تغسل النجاسة عنك بالماء وتتيمم، هذا هو معنى قوله فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم، يعني أن الماسح الذي لا ماء معه يكفي لنزع الخبث والحدث معا، ينزع الرجل ينزع الخفة فيبطل وضوءه طبعا، ينزع الخفة فلا يمكنه المسح، ويغسل النجاسة عنه ويتيمم. لماذا؟ لأن طهره يخلفه التيمم، فطهارة الحدث تقدم عليها طهارة الخبث، لأن طهارة الخبث طهارة الحدث لها يعني ما يخلفها وهو التيمم، أما طهارة الخبث ليس لها ما يخلفها، وهذا ما أشاره محمد مولود في الكلام بقوله طهره يخلفه التيمم، لكن قال طهره يخلفه التيمم، إن التيمم هنا يخلف الطهر، يزاحم وإن يزاحم حدثا يقدم طهره يخلفه التيمم. نعم. واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان. يعني واختار الإمام اللخمي إلحاق رجل الفقير وكذا الغني الذي لا يستطيع لبسها لمرض. الفقير ليس عنده ما يشتري به نعل الأخف فيتوضأ ويذهب للمسجد وفي الطريق ما فيها من الأوساخ والقذرة، أو الغني يجي يمكن أن يشتري لكنه لا يستطيع اللبس لمرضه. فهمتم هذا؟ اختار اللخمي إلحاق رجل الفقير والغني الذي لا يستطيع اللبس إلحاقهما بالخف، بمعنى أنه إنهما إذا مسحا لا حرج عندهما في ذلك. فهمتم هذا؟ إذا مسحا لا حرج. تعرفتم هذا أم لا؟ وفي غيره وهو الفقير الغني الذي يستطيع اللبس ويستطيع طبعا الشراء، في غيره للمتأخرين قولان: هل يلحق برجلي، هل يكون كالفقير فيلحق بالخف فيكون يكفيه المسح، أو لا يكفيه ذلك بل لا بد له من الغسل لأنه كان يستطيع شراء لبس خف ولبسها واستأذن بها إلى المسجد، فلما قصر عن ذلك وعوقب بأنه لا بد له من الغسل. فهمتم هذا؟ غير المتأخرين قولا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.